سألتك حديث موسى إذ رئينا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى فلما يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولي يا حج عظيم يا حج محمود واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى يا سلام نعم

وأشركه في أمري كي نسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن كنت بنا بصيرا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي Thank you. تسؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليه محبة مني ولتصنع على عيني عظيم يا مبشر إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ف فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تريا في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذبهم قد جئنا قد جئناك صدق الله العظيم.